الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في النعقوب فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير مسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة المدثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يقول في هذه الآيات: يا أيها المدثر. يقول ثبت في الصحيح البخاري من حديث يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن جابر أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن: يا أيها المدثر. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن أول ما نزل من القرآن فقال: يا أيها المدثر. قال: قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت. قال لي جابر: ألا أحدث لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاوزت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنجيت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أماني فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر. والمعنى هذا: يا أيها المدثر، يا أيها المتلفي في ثيابه، يا أيها المتلفي في ثيابه، نعم، المتغطي بثيابه، هذا معنى. وهذه صفة للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري أنها هي أول يعني آيات نزلت من القرآن على الأرض. وأصح الأقوال أن أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم. والسبب لذلك أن الرسول حبب إليه الخلاء وكان يتزوج من زوجه خديجة ويذهب إلى غار حراء، وغار حراء معروف في مكة يعني تقريبا على جهة منى جبل مرتفع، فيجلس فيه ليالي هناك يعبد الله، فإذا نفذ زاد وعاد إلى خديجة وكذلك، وهكذا استمر. وبينما هو في يوم من الأيام يعبد الله في ذا جاءه جبريل وضمه، وقال بعد ما سأل قال له يعني أخذ كده ضمه قال له اقرأ، قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، يعني أنا ما تعلمت القراءة، يعني ما دخل مدرسة ولا دخل جامعة ولا دخل، فقال: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل كده ضمة شديدة ثم أرسل قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. مرة الثالثة مرة الرابعة بعد ذلك قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فخرج من ذلك خائفا وعاد إلى زوجته نعم خديجة وقال: زملوني لقد كدت أهلك، يعني خاف على نفسي. فقالت: إن الله لن يخزيك، إنك تصل المعدوم وتصل الرحم نعم. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان الرجل نصراني تنصر وكان أعمى، فقال له يا ابن أخي اسمع عني ابن أخي. فقال له ما رأيت؟ قال رأيت كذا بينما أنا في غار حراء، رأيت شخصا جاءني وقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقاري، فضمني كذا. قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني جزع حين يخرجك قومه لأنصرنك نصرا مؤزلا. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا روجي. هذا أول، فإذا أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعد ذلك فتر الوحي، بعد مدة شهور ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم بعد ذلك الرسول صار يتمنى أن يصير نبي، وبينما هو يعني كان في غار حراء وخرج، وبينما هو يمشي في شوارع مكة، وإذا به يسمع شخص يناديه، فينظر عن يمينه ما يرى أحد، ينظر عن شماله ما يرى، أمامه ما يرى أحد، خلفه ما يرى، فرفع رأسه فوق فرأى جبريل على صورته الأصلية بين السماء والأرض، ففزع جدا وعاد إلى بيته. نعم، وقال زمروني زمروني ودثروني دثروني وصبوا علي ماء، يعني زي الإنسان لما تجيب الحمى يعني الذي تنفض الجسم. وبينما هو كذلك جاءه القرآن، جاءه جبريل يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا جاءه يا أيها المتلفي بثيابه، نعم، والمتصب بثيابه والمتزمل بثيابه، قم فأنذر، يعني قم يعني شمر على ساعرك وأنذر الناس، نعم، وأنذرهم وخوفهم وألزم عليهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فإذا أول ما نزل إخرى، وبعد ذلك لما فتر الوحي جاء يا أيها المدثر، وصار بعد ذلك ينزل كثير، لأن بين نزول إخرى باسم ربك الذي خلق وبين آخر آية نزولها 23 سنة. والقرآن نزل منجما شيئا فشيئا، مرة آية مرة آيتين مرة 20 آية مرة 30 آية، لا كالتوراة. ولذلك دائما القرآن يقول نزل الفرقان، وبخلاف التوراة يقول أنزل، لأنه نزل جملة واحدة. وربك فكبر، يعني عظم ربك، وهذا تخديم المعمول يدل على الاختصاص، يعني عظم ربك أيها النبي وأيها الرسول محمد والأمة تبعا لك. وثيابك فطهر، فسره بعضهم ثيابك يعني ثيابك المحسوسة التي يلبسها الإنسان، لأن الكفار كانوا لا يطهرون ثيابهم من النجاسات، فالرسول أمر بأن ثيابه يطهر. وبعضهم فسره ثيابك فطهر يعني أعمالك فطهر، اعملها خالصة لوجه الله الكريم. وبعضهم فسره ثيابك يعني ثيابك يعني بمعنى قلبك، والمعنى كله صحيح. ولذلك يقول يعني بعضهم يقول يعني وثيابي أفاطم مهلا بعد هذا التذلل، وإن كنت قد أسمعت هجري فأجمني، وإن تكن قد ساعدك مني خليفة فسلي ثيابك من ثيابك تنزل، يعني طهارة القلب مع طهارة الثياب، وطهارة القلب شيء مهم جدا مع طهارة الثياب، فيكون هذا وثيابك. ثم قال والرجز فهجر، يعني أصله كان أهجر الرجز، وتخديم المعمول دائما في اللغة العربية يدل على الاختصاص. ولذلك مثلا في القرآن السورة التي نقرأها في كل ركعة إياك نعبد، أصله كان نعبدك فعل مضارع فاعل مفعول به، لكن قدم إياك ليدل على العبادة لا تصح إلا لله، وكذلك الاستعانة لا تصح إلا بالله، هذا معنى. والرجز فهجر يعني أهجر الأصنام، كل ما يعبد من دون الله. وهذا لا يلزم من ذلك أن الرسول كان يعبد الأصنام، لا، يعني واحد يقول طيب الرسول ما كان هذا، لا، مثل ما قال الله تعالى في آية أخرى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الرسول كان يطيع الكافرين والمنافقين؟ لا حاشا. فهذا يعني أوامر من الله لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أنه أمره به كان متلبسا بها. أما نحن مثلا في الدنيا واحد يكون مرتكب ذنب فيقول له أبوه أو والده أو الشيخ أو الحاكم يا افعل لا تفعل كذا، أو اترك الشيء الفلاني، فلا يلزم من ذلك أن الرسول كان يعني كان يعني ما كبر ما عظم ربه أو ما طهر ثيابه أو ما ترك الأصنام، لا، لا يلزم من ذلك. إنما هذا مثل الآية اتق الله ولا تطع، اتق الله، الرسول كان أعظم المتقين، أتقى الناس لربه سبحانه، ولا تطع الكافرين، كان ما كان يطع الكافرين ونهاه الله، هذا والرزق. ثم قال ولا تمنن تستكثر، إيش معنى ولا؟ يعني لا تعطي عطية ترجو أن تعطى أكثر منها، زي ما الإنسان يقدم لحاكم من الحكام يعني شيء بسيط يعطيه أكثر من ذلك. مثال لذلك شخص يأتي إلى حاكم الحكام، كان في زمن الدولة العباسية شخص يقدم طبق من الورد لمثلا لهارون الرشيد أو للمهدي أو لأمثال ذلك أو لجعفر البرمكي يمليه هي ذهبا، الورد كان الطبق ريال 5 ريال، هذاك يمليله هو يعني طبقا من الذهب، أما الرسول لا، لا تعطي عطية ترجو أن تعطى خيرا منه، هذا معنى وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن فإذا قدمنا هدية لإنسان ملكا أو حاكم ورجونا أن يعطينا أكثر منه ما في بأس، ما هو ممنوع. وإذا ما أعطى نقول له حاسد أعطيه رد لحد، يعني مثلا ذلك رجل قدم لأمير أو لحاكم أو لملك هدية وما أعطى له شيء، قل له أخي جيب هدية أنا بطلت ما في شيء. أما الرسول لا، هذا معناه ولا تمنن ولا تمنن تستكثر، لا تمنن يعني لا تعطي عطية ترجو أن تعطى خيرا منها، هذا بالنسبة لرسول الله. وأما الأشياء الباقية فالرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة مأمورون بذلك بإيه؟ بربك تكبر وثيابك تطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر. ثم قال ولربك فاصبر، برضو كذلك اصبر لربك، يعني على أذى قريش وأذى الكفار وأذيتهم وقولهم أن القرآن سحر وكهانة وتكذيبك أنت وقولهم أنك مجنون وقول القرآن أصابع، هذا كله اصبر عليه، فإن لك في ذلك الأجر الثواب ولك يعني بعد ذلك النصر عليهم والتأييد عليهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور، الناقور معناه البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، فإن إسرافيل من يوم خلقه الله أعطاه البوق هذا وهو زي القرن مفتوح كده يعني ينفخ، فإذا نفخ فيه مات الناس جميعا، وإذا نفخ فيه المرة الثانية حي الناس جميعا. والنفخات ثلاث، أول نفخة الصعق، إذا نفخ يصعق الناس يصيروا كأنهم دايخين كده يصرعوا، ثم بعد ذلك ينفخ فيه النفخة الثانية يموت الناس جميعا، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية يحيي الناس جميعا، وهذا معناه فإذا نفخ في الصور. فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور ويسمى البوق وهو فيه هكذا، ولذلك قيل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا قال كيف أنعم وصاحب الصور ملتقما صوره ينتظر متى يعني يؤمر، يعني من يوم خلق الله وماسك كده ينتظر بس، فعلى الدنيا يعني ما لها شيء. فقال الصحابة ماذا نقول؟ قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدما إذا نخر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فذلك هذا اليوم يوم عسير يعني يوم شديد، وبالخصوص على الكافرين، نعم على الكافرين غير يسير يعني غير سهل، أما المؤمنون لا، فإنهم يكونون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل أبدا، المؤمنون يكونون تحت، ويكون هذا اليوم عليهم أقصى اليوم، والكفار يكون عليهم آلاف السنين، فإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون. وأما هذا اليوم على بعض المؤمنين والناس الطيبين والصالحين يعني يكون تحت ظل العرش وما لا ظل إلا ظله أبدا، هذا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات التي نزلت في الوليد المغيرة الذي كان يعني من أعظم الكفرة وأعظم المجرمين الذين كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وخابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر قد عدد الله عليه نعمه حيث قال. فهذه الآيات نزلت في في الوليد بن المغيرة، وكان من عظماء قريش ومن أغنيائها، وكان له من الولد وكان له من الحشم والخدم وكان له من البساتين في الطائف إلى غير ذلك، فيقول الله تعالى ذرني يعني اتركني يا أيها النبي وأيها الرسول محمد ومن خلقت وحيدا، من خلقت الضافي خلقت هذا يعني أصل كان خلقته زي ما يقول هذا في اللغة العربية من المواضع التي يحذف فيها العائد وهو منصوب، أصل ذرني ومن خلقته فالهاء حذفت، من خلقته يعني مين اللي خلق الوليد وخلق الناس كلها؟ الرب سبحانه، وخلقه وحيدا يخرج من بطن أمي حتى ثياب ما عنده وكذا ضعيف، فربنا يسخر له أبويه يحفظوه ويقوم بشؤونه حتى وإلا لو أهملوه كان يطلب الهواء شوية برد شديد دغري يموت بعد ربع ساعة. فهذا قال ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني خرج من بطن أمي وحيدا لا مال له ولا ثياب له ولا أي شيء. ثم بعد ذلك سخر الله أبويه وكلئاه وحفظ عليه حتى أصبح وبنين شهودا، كان له عنده أولاد دائما جالسين معه يعني يأكلون ويشربون ويخرجوا برا يصيدوا، لا يروح يبيعوا ولا يشتروا ولا شيء. مين اللي يقوم بالخدمة؟ مين اللي يقوم في الخدمة؟ أو ناس خدم آخرين، أما هذول الأولاد وكانوا كم يقول 10، في بعض الروايات أنهم 10 أولاد وفي بعض الروايات أنهم 13 ولد، يعني هذول الأولاد يركبوا الخيل ويركبوا الإبل ويروح يتمشوا يجي في الظهر يتقي غدا حاضر يروح يلعب لأنه هو ما كافر الولد كمان زي ما يجي في العشاء يتقل عشاء حاضر، يجي في الليل يتقل فراش طيب، يمكن كمان في زوجات ها يتنعم، كمان يكون في الصبح ما يقول لا إله إلا الله ولا يقول شيء ويلا ويقعد. هذه نعم، كان هذه النعم لازم يقدرها هذا العبد. ذرني من خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، يعني مالا كثيرا الأصناف المال، يعني عنده الذهب وعنده الفضة وعنده السماء البساتين وعنده الإبل وعنده البقر وعنده أنواع من الذهب، كل هذه متوفرة. مين اللي أعطى له؟ أبوه ولا جده؟ لا، الله أعطى. فإن المال الذي بأيدي الناس مين اللي تفضل عليه؟ من الرب سبحانه وتعالى. وهذا ومهدت له تمهيدا، يعني رزقت من أصناف المال، هذا معناه ومهدت له تمهيدا، يعني أعطيته من أصناف المال. له بساتين في إيه؟ في الطائف. أيام الصيف يروح الطائف هناك يجد الفواكه الثمار ويتنعم فيها، ثم إذا جاء مثلا الحر يرجع إلى مكة، فهذه نعم كبيرة. ثم يطمع أن أزيد، كمان مع ذلك يطمع أن أزيد، قال كلا. إيش السبب في ذلك؟ أنه في مرة من المرات هو ذهب إلى أبي بكر الصديق، راح ذهب إلى أبي بكر الصديق وقالوا هذا الذي محمد يقوله ده يعني إيش، هذا سحر ولا كهانة؟ قالوا لا، هذا ما هو سحر ولا كهانة. فجاءوا إلى يعني جاءوا إلى يعني إلى بنين شهودا، معناه لا يسافر ولا من هنا ولا. يعني بنين شهودا حاضرين في إيه؟ عنده. ومعلومة الإنسان لما يكون أولاده دائما عنده، أما دحين واحد مننا ولده في إيه؟ في الشرق، واحد في الغرب، واحد في خصوصا في الزمن السابق ما عنده خبر عنه، يبعد شهر شهرين ما يسمع. لكن الآن يمكن لو كان أولاده مثلا في أمريكا يقدر يتصل بهم في المساء ويكتر من الصباح، لكن أول ما يمكن هذا. فبنين شهودة معناه حاضرين عنده، لا يروحوا، لا يروح من هنا ولا يروح من هنا ولا شيء، بس يأكلوا ويشربوا ويتنعموا ويروح يصيدوا أبدا. فهذه نعم، وكل ما كان الإنسان أولاده عنده فهذه نعمة من نعم الله، هذا معناه وبنين شهودة. نعم، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع كمان أن أزيد، يعني كانوا 10 الأولاد يصيروا 20، وكان المال 100 يصيروا 1000. لا، قال ثم يطمع أن أزيد كلا. إيش معنى كلا؟ حرف ردع وزجر، فسره بعض العلماء، وبعضهم يقولوا معناه حقا. لا يمكن أن أزيد ما دام هو يكذب الرسول، نعم، ويؤذي الرسول ويؤذي أصحاب الرسول، وهذا فإنه المسألة تكون إلى الخلف دائما. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إيش قال؟ هذا القرآن إيش السبب لما فعل هذا؟ ذهب إلى بكر الصديق وجاء قيل لأبي جهل الذي هو عمرو، قال ترى إن الوليد المغيرة ذهب إلى أبي بكر وسمع هذا، فلما رجع إليهم قال والله هذا الكلام إلا أنا سمعته ما هو سحر ولا كهانة، يقول إن له لحلاوة. أبو بكر قرأ عليه شيء من القرآن، إن له لحلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، فراح قالوا يعني لأبي جهل، قال لهم أنا عليكم بس رحلوا، قالوا أنت يعني تروح لأبي بكر الصديق عشان تتغدى عنده وتتعشى، يعني فقير أنت مسكين، نحن قررنا أن نجمع لك أموال عشان ما تروح لأبو بكر الصديق، نعطيك أموال. قال لهم طيب أنا أنتوا تعرفوا يا قريش من أعظم الناس مالك، أنا أكثركم أموال، طيب لا تروح لأن يعني معناه أنك أنت فقير، فأنت عشان أبو بكر بكرة في ليلة في يوم يغديك، وتروح لعمر كمان في ليلة يعشيك، وتروح لمحمد الذي هو ابن أبي كبشة مسمينه محمد، هذا ابن أبي كبشة كمان يفطرك في يوم من الأيام، معناه أنك رجل أنت فقير ومعدم، فنحن لحين قررنا أن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أكثر، ولا يجب تروح لهذول الزمان. وهذا كله إيه؟ يعني إثارة عشان إيه؟ ثم قال بعض لبعض إذا آمن هذا بعدين كل قريش يؤمن، كلهم يتبع محمد، فلازم هذا لازم نصرف عنه، يبعدوا عن إيه؟ عن الإسلام. فقال هذا الكلام ثم يطمع سأرهقه صعودا، صعودا قال بعضهم أنه يعني جبل في إيه؟ في جهنم، يعني يطلع إليه إلى فوق ثم يهوي فيه 70 خريف. وبعضهم قال إنه يعني واد يرمى من فوق إلى أسفل، ما يصل إلى قعره إلا بعد 40 سنة. الصعود هو إما ناء جبل أو كذلك واد. ثم بعد ذلك قال له كذا انت يعني الناس كيف ايش يقول بعد ذلك عشان يسرب عن غيره، فكر ايش يقول في القرآن، قال لازم انت تقول في القرآن وتقول في محمد هذا الشيء، وإلا نحن ما نتركه، وإلا نحن نبع لك مال حتى تصير يعني من أغنى الناس في مكة، وإنت الآن رجل فقير وتروح إلى بكر لأجل غديك ولعمر لأجل فطرك ولمحمد عشان يعشيك، نحن ما نرضى هذا، فلازم انت تقول في القرآن عشان كله عشان ايه يصلحوه. نعم قال انه فكر وقدر، يعني ايش يقول في القرآن وايش يقول في محمد يعني ايه ذنب وقدر فقتل كيف قدر، هذا ايه معنى لعن، قتل هنا بمعنى لعن كيف ثم قتل كيف قدر يعني كذلك، ثم ثم نظر ثم كده فكر قاعد يتروى كده ايش يقول في القرآن. وقال اول ان له لحلاوة وانه يعلى ولا يعلى عليه، يبغى دحين ينقض هذه الكلمة وانه سمع السحر وسمع الشعر، هذا ما هو سحر ولا هو شعر ولا كهانة، هذا شيء فوق المستوى يعني شيء عظيم ده. ثم بعد ذلك ثم عبس يعني كده كشر كده عبس كده وجهه هذا كلح وجهه وبسر كذلك، ثم بعد ذلك أدبر واستكبر يعني رفض الدين، فقال إن هذا إلا سحر يؤذي، يعني إن هذا القرآن ما هو إلا سحر يؤذي، يعني محمد تعلم هذا القرآن من جماعة ويجي هنا يقرأ عليكم في مكة هذا الكلام، إلا إن هذا إلا سحر يؤذي، إن هذا إلا يعني ما هذا، إن هنا نافية، ما هذا إلا قول البشر. إيش جزاؤه؟ قال سأصليه سقر، هذا سأصليه سقر، معنى إيه؟ يعني سأحرقه بالسقر، إيه؟ طبقة من طبقات النار، اسم من أسماء جهنم، سأصليه. وما أدراك ما سقر؟ سقر إيش هي؟ يعني ما زي نار الدنيا هنا، ما البحر ينحرق هنا شوية يتعالج ولا، لا هذه شيء، إيش تساوي ما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، يعني لا تبقي لا اللحم ولا العظم ولا العصب، مرة كده ثم بعد ذلك كذلك لا يموت فيها ولا يحيى، كما جاء في سور أخرى الكافر لا يموت فيها ولا يحيى أبدا، يعني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كده، يعني ما هو زي مثلا في هنا، بخلاف المؤمن العاصي لا، إذاك إذا دخل النار وأحرق يبقى في النار المدة التي شاءها الرب، لواحة للبشر، إيش معناه؟ يعني مزودة للبشر، يعني الوجه لما يدخل في النار وينحرق يصير وجهه أسود من الليل المظلم. ثم قال عليها 19، عليها 19 ملائكة 19، ولذلك سيأتي بعد ذلك الآيات التي تتعلق بهذا عليها 19، وهو أن رجل يعني اسمه كلدة قال أنت يا قريش أنت ناس كثيرين، يعني أنا كفيكم 17 من 19، هذا محمد يقول فيها في النار فيها 19 ملك، طيب أنا علي 17 وانت عليكم يا قريش كلكم في مكة 2 ما تقدر عليه. وكان هذا رجل قوي جدا، يقولوا كان ايه مثلا يأتي جلد البقر يجلس عليه ويجي 10 أنفار يجروا الجلد من تحت ما يقدر، 10 أنفار الى ان يتقطع الجلد وهو قاعد في مكانه، معناه ان ايه يعني هذا يعني مرسيدس ابدا كده بهذه الطريقة، يعني ابدا يحط جلد بقر يجلس فيه في الوسط ويجي 10 أنفال يجروه يبغى ينقلوا الجلد من تحت، ما يمكن حتى يتقطع الجلد وهو جالس في مكان، معناه قوة عظيمة. فهذا يعني تقريبا الآيات التي عليها 19، ثم بعد ذلك وهذا برضو نزل في آيات أخرى سنسمه على الخرطوم. الوليد المغيرة ماذا حصل؟ خرج إلى بدر نعم لتغنيهم القيام وليشرب الخمر، فقتل في بدر كافرا مشركا. فهذا معنى الآيات، يقول في هذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمن فاستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. وكنا قرأنا الأول فقلت دثروني وصبوا علي ماء بار، قال فدثروني وصبوا علي ماء، قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هكذا ساقه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعدا على كرسي بين السماء والأرض فجتيت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنزل إلى قولي فهجر إلى قولي الرز فهجر. قال أبو سلمة الرز الأوسان، ثم حمل الوحي وتتابع، هذا لفظ البخاري وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقولي فإذا الملك الذي كان بحراء وهو جبريل حين أتى بقولي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما، ثم إنه حصل بعد هذا فترة، ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة كما قال الإمام أحمد، وبينما أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل فإذا الملك الذي جاءني قاعدا على كرسي بين السماء والأرض فجثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر أي شمر عن ساق العذب وأنذر الناس بهذا وبهذا حصل الإرسال فلذلك يقول الرسول نبئ بإقرأ وأرسل بإيه بالمدثر وبهذا حصل ما حصل في الأول النبوة وربك فكبر أي عظم وقول وثيابك فطهر عن عباس أنه رجل أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك قال لا تلبسها على معصية يعني لا تلبس ثيابه ولا على غدرة ثم قال أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنعه وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس هذه الآية وثيابك فطهر قال في كلام العرب نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس هذه وثيابك فطهر قال من الإثم يعني هذا وثيابك قال نفسك ليس في ثيابك وفي رواية عن وثيابك فطهر أي عملك فأصلح وقال قتادة وأبو الزين قال وفي رواية أخرى وثيابك فطهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قال وقال قتادة وثيابك طهرها من المعاصي وكانت العرب تسمى الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله أنه لدنس الثياب وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية وقال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وقال العوفي عن ابن عباس وثيابك فطهر يعني لا تكن ثيابك التي تلبس من نكس من غير صائب يعني من حرام اشتري ثياب من حرام وقال لا تلبس ثيابك على معصية وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون لأنه ما يغتسلون من الجناب المشركون ولا يتوضؤون ولا شيء فأمر الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه يعني ده ومن ذلك القول هذا إن والخيف فسلي ثيابك من ثيابك تنسلي يعني سلي إيه قلبي من قلبي لأنه يحب هذه محبوبة حقته يقول لها قد سعي قصيدة فيها ها؟ سلي ثيابك من ثيابك هنا الثياب بمعنى إيه؟ بمعنى القلب هنا وقال سوى ثيابك فطهر أي قلبك ونيتك فطهر والرجز فهجر قال أبي طلحة والرجز أي اترك المعصية وبعضهم فسره بالأصنام وهذا قال وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك يعني هذا الرسول ليه يؤمر بهذا هل كان متلبس بهذا؟ لا ليس ما كان أبدا هذه كلها قال ومثل قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يعني موسى عليه السلام يقول لأخيه ولا تتبع سبيل المفسدين هو كان يتبع سبيل المفسدين لا ما كان وهذا كله معناه للأمة مثلا للأمة زي الله يقول في آية لئن أشركت لا يحبطن عمله لئن أشركت خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يشرك أبدا فمعناه نحن معنى هذه الآيات كأنها موجهة إلينا نحن الأمة كلها من الصحابة إلى يوم القيامة يعني وربك فكبر وثيابك فطهر والرمز فاهجر ولا تمن تستكثر هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا معناه هذا ثم قال ولربك أيجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل وقال إبراهيم اصبر عطيتك لله عز وجل قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير قال ابن عباس ومجاهد الناقور الصور وقال مجاهد هو كهيئة القرن وقال ابن أبي حاتم فإذا نقر قال رسول الله كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته وينتظر متى يؤمن فينفق فيه قال أصحاب رسول الله فما تأمرنا يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وروى ابن جرير أن هذا لما قرأ زرارة بن أبي أوفى هذا وكان يصلي بأصحابه يعني صلاة الفجر وقرأ فإذا نخر في الناقود يقول لما وصل هذه الآية شهق شهقة ثم سقط في الأرض فلما رفعوه إذا به ميت يعني تصور يوم القيامة الرجل فإذا نخر في الناقود فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غيره الرجل بيصلي تصور يوم القيامة وأهواله شهق سقط رفعوه ميت خلاص وكان إيه يعني من السلف الصالح ومن التابعين الذي قال ثم بعد ذلك يقول هنا في هذا، يقول الله تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر، وقد عدل الله عليه نعمه حيث قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد، ثم رزقه الله تعالى مالا ممدودا أي واسعا كثيرا، قيل 1000 دينار وقيل 100,000 دينار وقيل أرضا يستغلها وقيل غير ذلك، وجعل له بنين شهودا، قال مجاهد لا يغيبون دائما قاعدين عندي. ها وهذا من نعم الله على العبد، أما واحد في الشرق واحد في الغرب يعني فيها، لكن هذا الواجب نحن في هذا الوقت، لأن الدنيا يعني الشباب إذا كبر لازم يطلب عمل فيروح يسافر ما في شيء، ها بس يكون صالح يكون مسلم، ها إذا كان مسلم ما يضر في أي مكان يروح، ها يطلب الرزق ويسعى في مناكبه وكله من الرزق، ها وإذا أمكن بأن كانوا عنده فهذه من نعم الله على العبد أيضا. عندهم لا يسافرون في التجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك وهم قعود عند أبيهم يتفتع بهم ويمتلئ بهم، وكانوا فيما ذكره وذكره السد وأبو مالك وعاصم وعمر وابن قتادة 13، وقال ابن عباس كانوا 10، وهذا أبلغ بالنعمة وهو إقامتهم، ومهدت له تمهيدا أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك، ثم يطلع الأزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا، وهو الكفر على نعمه بعد العلم، وقال تعالى سأرهقه صعودا، قال الإمام أحمد نعم عن أبي سعيد عن ربيل ويل واد في جهنم يهوي به الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا، وقال كذلك سأرهقه لهو جبل في النار، ثم قال إنه فكر وقدر إنما أرهقناه صعودا قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان، إنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن، ففكر ماذا يختلف من المقال، وقدر أي تروى، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، دعا عليه ثم نظر ثم عاد النظر والتروي ثم عبس قبض بين عينيه، إذا يسأل هذا معناه، وقطب وبس تلح وكره، ومنه قول توبة ابن حمير وقد رابني منه الصدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وصورها، ثم أدبر يستكبر أي صرف عن الحق، ورجع القهقرة مستكبرا عن القياد، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر ليس من كلام بكلام الله، وهذا المذكور هو في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر وأبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، ولا يكن يعني للرسول صلى الله عليه وسلم مسمينه، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهدي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله كذا يقول أول، فلما سمع بذلك نفر من قريش اتمروا وقالوا والله لئن صبى الوليد يعني لئن أسلم اللي يسموه صادق كذا قالوا لئن صبى الوليد لتصبر قريش، فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال أنا والله أكفيكم شأن، فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد ألم ترى إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة، جمعوا لك صدقة يتصدق عليك تيسير يعني، فقلت ألست أكثركم مالا نعم ولدا، فقال له أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه، هذه الإسالة فأنزل الله يعني تصيبهم، فقال الوليد قد تحدث لي عشيرتي قال والله لا أقرب من أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبش، وما قوله إلا سحر مؤثر، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله لا تبقي ولا تذر، وقال قتادة زعموا أنه قال والله لقد نظرت لهم، قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو وما يعلو، وما أشك أنه سحر، فأنزل الله فقتل كيف قدر ثم عبس وبسط ثم أدبر واستكبر، ثم قال كذلك يعني وما أدراك ما سحر قول لواحة البشر، قال مجاهد للجلد وقال أبو رزين تلفح الجلد لفحة وتدعه أسود من الليل، لواحة البشر عليها 19 وهم الملائكة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.